أما من مر من وراء السترة إذا مر من ورائها فإنه لا يضر، ولو كان معه كلبا أسود أو امرأة أو حمار إذا كان من وراء السترة. نعم جزاكم الله خيرا.